الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من سنة نبي من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباعه واجعل هوانا تبعا لما جاء به، وفقنا لطاعتك وطاعته. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها، فصل في النوم وآدابه. وعن أبي بكر بن أبي عياش قال: أخبرني أبو يحيى أنه سمع مجاهدا يقول: قال لابن عباس: لا تنامن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. اللهم قيني عذابك وما تبعث عبادك. حديث الذي قبلها طيب نقرأه. وعن أبي رافع أن خالد بن الوليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده. ثم يقول: وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. يقول هذه حفصة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد. كان هي فعل ماض، لكن إذا جاءت في ألفاظ الشارع تدل على أن هذا الوصف كان لازم، يعني فعله في الماضي وفعله في الحاضر ولا زال يفعله في المستقبل. لذلك إذا وصف الرجل قل: كان الرجل شجاعا، أي أن هذا الوصف لازما له. وأحيانا تأتي بمعنى إنما كان هذا الشائب شابا، وكان هذا الشيخ فتيا، يعني كان في الماضي وانتهى. لكن غالبا إذا جاءت في الأحكام وفي الأوصاف إنما تعني به أنه وصف لازم. فكأنها رضي الله عنها حفظت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب لا يعلم تلك السنة إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم. قالت: كان زوج النبي، ما قال زوجة النبي، لأن زوج دون التاء أفصح ويجوز زوجة. فقال كان أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قالت: كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول. وضع اليد تحت الخد، قد يكون هذا من باب العادة، قد يكون باب السنة. السنة معناه أن ذاك شرع جاء به صلى الله عليه وسلم، فيستحب أو يندب لمن علم بذلك وسمع به أن يفعله. وإن كانت من باب العادة فبعض الناس يضعها تحت خده، وبعض الناس يضعها تحت رأسه، وبعض الناس يضع ذلك على صدره، وبعض الناس يرقيها أسفل حذاء جنبه أو على الأرض. فالغالب أن هذه الصفة هي من باب العادة، فمن فعلها حبا في الاقتداء يؤجر. من فعل ذلك حبا في الاقتداء بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يؤجر عليه. لكن إن أراد أن يقول: افعلوا أيها الناس ذلك، فلا بد من تحرير هذا الموضع، أهو سنة أو هو من باب العادة. أما هذا القول ما قاله صلى الله عليه وسلم من دعاء فهو سنة، يرغب الناس فيها كلهم المؤمنون الذين يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم أو بلغتهم سنة يستحب في حقهم المتابعة، فيستحب للمرء إذا أوى إلى فراشه أن يضطجع على شقه الأيمن ويقول. اضطجاعه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يرشد المؤمنين إليه، قال إذا أويت إلى مضجعك فاضطجع على شقك الأيمن وقل. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازم وغيره. فإذا وضع رأسه على الوسادة إذا رقد صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قني أصلها من وقى يقي، الفعل لفيف مفروق، يعني أوله علة وآخره علة. فإذا أردت لفظ الأمر منه كيف تقول؟ قي نفسك هذا العذاب، تأتي بحرف واحد وهو الوسطاني، لأن هذا المعتل الأول والآخر يحذف في الأمر. فهنا قال قني عذابك، أي اجعل بيني وبين العذاب وقايا. هذا الدعاء فيه إيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، لا يدخل المرء الجنة ولا يكون مؤمن حتى يؤمن أنه يلقى الله عز وجل. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول: قولوا آمنا بالله وما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن إلى أن قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إيش الآية؟ الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، أي ذا البر الذي يستحق دخول الجنة، ذكر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. لا يتصف الإنسان بأنه بر، والبر هو الذي اتصف بهذه الصفات واستحق دخول الجنة، إلا من آمن بالله واليوم الآخر. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة وملائكته وكتبه ورسله. حديث جبريل المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه اعتراف باليوم الآخر. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقاية العذاب أحد أهم مقاصد المرء المؤمن في هذه الدنيا، أنه يقي أن الله عز وجل يقيه العذاب. ولذا الملائكة حملة العرش يدعون ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم يدعون للمؤمنين أن الله عز وجل يقهم العذاب. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهم يدعون الله عز وجل أن يقي المؤمنين عواقب سيئاتهم، فمن وقي العذاب يوم القيامة ذاك هو الفلاح العظيم. والمؤمن يدعو الله عز وجل أن يقيه عذاب الدنيا والآخرة. فلو سأل سائل لما خص صلى الله عليه وسلم وقاية العذاب باليوم الآخر، فيقال كان عموم أدعيته صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله كان يسأله أن يقيه سوء العذاب ويقيه شر السيئات في الدنيا والآخرة، وجعلها عامة: ربي أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا الدعاء العظيم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم حين يستفتح خطبه وكلماته وما يقوله في المجامع: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا عامة مطلقة في الدنيا وفي الآخرة. إنما خص هنا بيوم القيامة لأن المرء يضع جنبه وينام، هذه الوفاة الأولى، لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الموت الأصغر، فتذهب الروح إلى عند بارئها، فهذا أراد الله سبحانه أعادها. فمنهم من لم يعدها إليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. التي قضى عليها الموت يمسك تلك الروح، ما يعيدها ثاني مرة، يحركون ما يستيقظ، ويرسل بعض الأرواح إلى أجسادها. لما خالقيني عذابك لما تبعث عبادك، لأنه في الموت الأولى ما أدري يستيقظ ولا ما يستيقظ. فهذا فيه لجوء إلى الله عز وجل وسؤال له سبحانه أن يقيه عذاب الآخرة، ففيه اعتراف بيوم الآخر، وهذا جزء من الإيمان مهم. إذا ما أمر الإنسان باليوم الآخر ما يرتكب الفضاعة في هذه الدنيا. لذلك كثير من الآيات التي فيها وعيد وفيها وعد تجد أن الله عز وجل يقول في آخر: ذلك لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يخشى إنسان مقام الله ولقاءه، ذلك لمن كان يرجو لقاء الله، فلقاء الله وترقبه وانتظاره يهذب النفس ويرققها ويهذبها ويجعل فيها خشية، وتسوقها إلى فعل الحسنات، وتذهب بها عن كثير من السيئات، وتجعل الإنسان يتردد أن يرتكب سوءا 1000 مرة قبل أن يقدم عليه، لأنه يعرف أن هناك وراءه من يحاسبه. فجعل اليوم الآخر نصب الأعين، هذه من حياة قلب المؤمن. ومن لم يفعل ذلك فتجده يرتكب كثير من الموبقات والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام على فراشه وضع يده اليمنى تحت خده، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فيه اعتراف باليوم الآخر، وفيه اعتراف بالذنب بأنه مذنب، لأنه لا بد أن تعلم أن الله هو السلام، من أسمائه الحسنى السلام، ومن أسمائه الحسنى المؤمن، والسلام الذي سلم من النقص وتنزه عن العيب، وهو في غاية الكمال في صفاته وأفعاله. ومن سلامته في الصفات أنه عدل لا يظلم أحدا، وأنه ذو حكمة لا يعبث أبدا، وأنه سبحانه وتعالى كبير متعال لا يعلو عليه أحد ولا يتكبر عليه أحد. فإذا علمنا أنه سبحانه السلام وهو عدل في الأقوال والأعمال والصفات، نعلم حينئذ أن الله سبحانه وتعالى لا يعني يطلب منه المغفرة، ويطلب منه الرحمة، ويطلب منه ستر الذنوب وتكفيرها. ولذا قال المرء: يا رب اغفر لي، اعتراف بالذنب. لا يقول الإنسان: أنا طالعت يومي ما رأيت ذنب، لا يقول ذلك، لأنه غفلته عن كثير من الطاعات، أعماله القلبية، إخلاله بالواجبات، هذه لا يحصيها المرء. كم من الواجبات تركها الإنسان؟ هل عدت جارك المريض؟ هل علمت بذاك الميت فشيعت جنازته؟ هل علمت الضعيف الفقير بجوارك ولا بد من مواساته؟ هل علمت قريبك الذي حصلت له طائفة من مصائب الدنيا لا بد أن تقوم بشيء من الواجب؟ هل علمت هل عملت بما يجب في حق الوالدين؟ هل علمت بما يجب في حق الأسرة، الزوجة وغيرها؟ هل تركك الزوجة وأطفالها تخرج تتسوق؟ هل هذا مما يجوز فعله؟ هل إعطاءك الدراهم بغير حساب لأطفالك لأجل أن يتسوقوا أو يعملوا أو يشتروا ما يشتهوا وغيرهم مطالب بديون في حق لم تسعفهم ولم تطالبهم؟ فلا يقول الإنسان الحمد لله ما عملت ذنب في هذا اليوم، فكيف نقول ربي قيني عذابك؟ ها؟ لا يفعل المرء كثير الذنوب كثير العصيان، فيه من الأفعال القلبية من الحسد والبغضاء والنشوز والنفور، وقد يكون سوء المقصد. فنسأله سبحانه التوبة، والإنسان يكثر الاستغفار، وكان صلى الله عليه وسلم يحصى عليه في مجلسه أكثر من 70 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فالإنسان يكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قني عذابك فيه اعتراف بالذنب، قد يكون هذا من باب إرشاد المؤمنين الذين يتبعونه أن يفعلوا بفعله ويقولوا بقوله. وهذه من إحدى الحكم في تعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم حفظوا سنن لم تصلنا إلا عن طريقهن رضي الله عنهن. فقالت كان يقول قني عذابك. فإذا اعترف الإنسان بذنبه فالاعتراف بالذنب يولد انكسار ويولد خوف، وهو جزء من التوبة، وتمامها أن تطلب المغفرة، ثم كمالها وتمامها أن تقلع عن الذنب. فإذا قلت رب اغفر لي فيه اعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب خير من الإصرار فيه والمكابرة والعياذ بالله. قد يفعل الإنسان مثل وزن الجبال من الحسنات، ويفعل من السيئات ثم يعجب، فلا تزن تلك الحسنات هذه السيئات والعياذ بالله. فالإنسان يكثر الاستغفار مع ذكر الله وتمجيده والثناء عليه، فإن هذا إن شاء الله مما يحط به الذنوب. قني عذابك يوم تبعث عبادك، وعذاب الله عز وجل لا ينزل إلا على من يستحقه. ما يعذب ربنا من شاء من عباده كما يقوله طوائف من المسلمين أن الله يعذب من يشاء، لا يعذب من يشاء بعدل وحكمة، لأن ذاك يستحق العذاب. أما الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، بل هو رحيم بعباده، يتجاوز عن كثير من السيئات ويعطي بالحسنة 10 أمثالها، ويعاقب بالسيئة 1 فقط، ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني اللي يروح جهنم والذي يعذب دل على أنه قل خيره وكثر شره، ما نفعت فيه تلك الفضاء تلك المزايا والحسنات والرحمات الواسعة، فلم تجد شيئا. فلا يهلك على الله إلا هالك، كما قال أبو هريرة وقاله صلى الله عليه وسلم. الشاهد كان يقول صلى الله عليه وسلم هذه 3 إذا أخذ مضجعه، فقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. وعن أبي رافع أن خالد بن الوليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه وحشة يجدها، فقال له ألا أعلمك ما علمني الروح الأمين جبريل عليه السلام؟ قال إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا بخير يا رحمن. عن أبي رافع، هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وهو حسن إن شاء الله، وذكروا عن في إسناده أن رجاله موثقون. فقال هنا أن خالد بن الوليد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحشة، أي حالة في الصدر نوع من قلق، يأتي الإنسان اضطراب وعدم استقرار أو نفور، وهذا يحصل لكثير من الناس، يحصل لبعض الناس، يحصل هذا لبعض الناس، وأسبابها غفلة عن ذكر الله ومعاصي، والمعصية هي التي ترين على القلب تغلفه فتذهب به وتصرفه عن الذكر. وكل ما ابتعد الإنسان عن ذكر الله عز وجل لم يخطر بباله عظمة الله ووقاره ولا يوم آخر، غالبا القلب يجول في أمور أخرى، إما من مساوش الشيطان وخواطر رديئة، أو في متاهات الدنيا وأموالها ومتاعها، وحينئذ يستولي عليه الشيطان، يفتح له هذه الأبواب التي لا تنتهي، يصلي وهو في تلك الحالات التي هي خواطر رديئة أو غيرها ولا يدري كم صلى، ويذهب، فإذا مشى ما فكر إلا في هذا التفكير، تكون عاقبة هذه أخيرا أن يلقى الإنسان بعض الضيق، ويرشد وينصحه اذهب إلى الطبيب النفساني، فيبحث عن العلاج النفساني، وهذا غلط وخطأ، فيأتي الطبيب هذا لأنه تعلم برا ولم يعلم العلاج الذي أمر الله به وبعيد عن هذه السنة، ويفتح له بابا من أبواب الدنيا التي هي أقرب إلى روافد الشيطان ليمده على ما هو فيه. اذهب افتح أغاني، سلي نفسك، اذهب إلى شاطئ البحر، انظر المناظر الجميلة، خذ كذا، انظر إلى التلفاز، افعل، سلي نفسك. يرى أن هذه هي الحلول في جلاء الصدر وذهاب الهم والغم، ولا تزيده والله إلا غما وهما. صرف الدراهم والتجأ إلى غير الله فأضاع وقته ودراهمه، ولم يزده ذاك الإرشاد إلا سوءا وبلية. لكن لو اتصل بمن وفقه الله فقال يا فلان تصدق واذكر الله عز وجل واقلع إن كان هناك سوء، ثم صل أرحامك وبر والديك، وافعل من المعروف ما شئت، وأكثر ذكر الله والجأ إليه، فإن الله كريم إذا علم صدق العبد صرف عنه هذه الوساوس وفتح صدره للخير. يعلم هذا الإنسان. احذر يا أخي أن تضل أخاك فتقول اذهب إلى الطبيب، لا يصح هذا. هذا الطبيب النفساني هذا ما يعلم أمراض القلوب، لا يعلمه الذي خلقها وبرأها وفطرها، وهذا لا يعلم علاج تلك الأمراض، إنما يعلم هذا العلاج لأن أولئك علموه أن هذه سبل إخراجه من هذه الأزمات، ولا يقع إلا فيما هي أشد منها. فشكى خالد رضي الله عنه هذه الوحشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك ما علمني جبريل الأمين عليه السلام؟ هذا الحديث ورد في مسند أحمد بغير هذا. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كادت الشياطين له، الشياطين أرادت أن تكيده صلى الله عليه وسلم. الكيد يعني فعل المكر وإيصال الأذى له صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: قل هذه. هذا الذي ورد في مسند أحمد، والطبراني جاء بهذا اللفظ، ولعل هذا حصل له صلى الله عليه وسلم، ثم جاء خالد فحصل له شيء آخر، فقال: ألا أعلمك؟ فقال: ألا أعلمك ما علمني الروح الأمين جبريل عليه السلام. كلمة ألا الأصل فيها تنبيه، يعني الإنسان قد يكون غافل فتوقظ حسه للانتباه، لأنك إذا بدأت الكلام بدون ألا قد يلتفت نصف التفاته، وقد داعي أو لا يعي أول الجمل، لكن إذا بدأت بكلمة ألا في الغالب أيقظته لأجل أن ينتبه إلى ما بعد. هذه إحدى معانيها، ويؤتى بها كذلك في الغالب إذا عرضت نصيحة لأقوام ما طلبوا منك نصيحة أو إرشاد أو تنبيه أو تعليم مسألة، فتقول ألا أخبركم بكذا، ألا أعلمك بكلمات ينفعك الله بهن، ألا أخبرك بأفضل آية في كتاب الله، ألا أدلك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه الذين ما طلبوا منه شيئا، لكن إذا طلبوا منك القول في الغالب ما يقال بهذه، لأن الإنسان إذا ما لم تبدأه بهذه قد يقول لخي ما نحن في غنى ما نحب نسمع، هذا إذا كان وقحا جريئا، وإذا كان غير جريء تجد قلبه المريض يتثاقل مما تقوله. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك مما علمني، ألا أعلمك ما علمني الروح الأمين جبريل عليه السلام، ألا أعلمك، يعني علم تأخذه ما كنت تعرفه من قبل، علمني به جبريل الأمين. هو قال جبريل في الحديث، قال الروح الأمين. الروح الملائكة تسمى أرواح، وجبريل يسمى الروح، والروح تطلق على التي في البدن التي بها قوام الحياة، هي غير غير غير غير، بعضهم يجعلها هي النفس وبعضهم يجعلها غير النفس، لكن هي غير البدن، ليست هي الدم ولا غيره. الروح خلق من خلق الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وشأنها عجيب. فهذه وسميت الروح لأن بها قوام الحياة، وسمي جبريل عليه السلام روحا لأنه ينزل بما فيه قوام أرواح المؤمنين وحياتهم من الخير والتعليم والرسالات وغير ذلك، وسمي الروح بهذا. الأمين وصف به الأمين هنا كأنه يعني إشارة إلى أن ما وصله صلى الله عليه وسلم من معلومات، ومنها هذه المعلومة، إنما جاءت عن طريق ملك أمين لا يزيد ولا ينقص. فلما قال روحا أي أن هذا الروح حمل لي رسالة ليست من عنده، لأنه أمين لا يختلق شيء ولا يزيد شيء ولا ينقص شيء مما قاله وأمره الله به، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك ما علمني الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال إن عفريتا من الجن يكيدك، يعني في عفريت من الجن، عفريت، إن عفريتا من الجن، العفريت هو الذي تمرد وعصى وكثر شره من ذاك الخلق من الجن، والجن فيهم شياطين أي فيهم مردة وفيهم مؤمنون، فهذا العفريت ممن تمرد وعتى، قال من الجن أي من ذاك الخلق المستتر الذي لا يرى بالعين. يكيدك، والكيد هو إضمار السوء وفعله لأجل إيصاله لمن يراد إيقاع المكيدة به، فقال إن عفريتا من الجن يكيدك، إما بالوسوسة أو بالأذى أو ما كذا. فإذا أويت إلى فراشك فقل، فإذا أويت جاء كلمة إذا لأنها محققة لما يأتي بعدها من الفعل، ما قال فإن أويت إلى فراشك، لأن كل أحد في هذه الدنيا ممن خلقه الله لا بد أن ينام. يقول سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وكذلك وله ما تحرك، ليس ذلك، لكن ما سكن أعظم، لأن السكون يلحق جميع المخلوقات، جن وأنس ودواب وجمادات، يأتيها وقت الأشجار ما تصفق ولا تروح، والجبال هادئة، وفيه هناك من الحيتان ما تسكن، وفيه من الديدان في داخل الكفوف ما تسكن، وله ما سكن في الليل والنهار. قال إذا أويت إلى فراشك، ولذلك النوم من الصفات المحمودة من صفات الكمال لابن آدم، ولا يتصف الله بها، كل ما كان من صفات الكمال يعني ذهابها نقص ما يقال في حق الله فيها، لذا كانت من صفات لا يمكن يستغني المرء عنها، ولا يقول فلا يقال أن الله يتصف بها، لأن صفاته سبحانه مما خص به لا تأخذه سنة ولا نوم. واسمه السلام، فمن سلامته سبحانه سلامة صفاته من النقص، وهو قيوم لا يلحقه تعب ولا ونا ولا لغوب ولا سنة ولا نوم. قال: إذا أويت إلى فراشك، أويت وآويت إلى فراشك، آوى رباعي لأنها أأوى همزتين والواو والحرف حرف العلة، وأوى ثلاثي الهمزة والواو حرف العلة، وأوى وآوى بمعنى واحد أي انضم وذهب وانتقل إلى كذا، لكن أوى جاءت في كتاب الله عز وجل إذا كان الفعل لازم، وآوى إذا كان الفعل متعدي، وفي غير كتاب الله عز وجل جاز في الفصيح أنك تستعمل هذه في اللازم وهذا في المتعدي. إذ أوى الفتية إلى الكهف، قال في الآية الأخرى وآويناهما فعل متعدي، إذ أوى الفتية فعل لازم، يعني الفعل اللازم ما ينصب مفعول بس يحتاج إلى فاعل، والفعل المتعدي إذا أويت إلى فراشك.